بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح الجامع، قال: أخرج الحاكم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. هذا الحديث فيه بيان وقتين من أوقات إجابة الدعاء، وكل أحد من الناس من الرجال والنساء أحوج ما يكون إلى أن يجيب الله دعوته، وأن يقضي حاجته، وأن يفرج كربته. فكم من أمور عظيمة ليس لها إلا الله، بعيدة المنال، صعبة الوصول أمام الإنسان أو بين الإنسان وبينها عقبات وعراقيل كثيرة، لكن لا يعجز الله عز وجل شيء، الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن أقرب الطرق المؤدية إلى تلك الأماني أو الأمنيات وتلك المطالب والحاجات الدعاء، يدعو الإنسان ربه، والله تعالى يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله عز وجل: آمرا عباده بالدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله عز وجل بالدعاء ووعد بالاستجابة، ولكن ينبغي للداعي أن يحرص عند دعائه على أن يستغل أوقات الإجابة التي تكون الإجابة فيها أرجى من غيرها. فهنا وقتان، والأوقات كثيرة، أوقات إجابة الدعاء، من ذلك الثلث الأخير من الليل عند السجود، الدعاء مع رفع اليدين، دعوة المسافر، دعوة المظلوم، كذلك أيضا دعوة الصائم، دعوة الوالد لولده أو على ولده، وهكذا أيضا أوقات معينة عند حضور القلب، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة مثل هذا اليوم قبيل المغرب، قبل المغرب بنحو نصف ساعة ونحو ذلك، يدعو الإنسان ويجتهد. هذا من أرجى أوقات إجابة الدعاء، من أرجى أوقات إجابة الدعاء، يدعو الإنسان ربه عز وجل بقلب حاضر، يدعو الله عز وجل رافعا يديه، يدعو الله عز وجل مجتهدا، والله تعالى يجيب. رقية ولا شرف؟ صلاح الله بحمد ذاك الله خير. هنا يقول: ثنتان ما تردان، ومفهوم العدد عند الأصوليين من أضعف أنواع المفهوم، بمعنى أنه لا يدل على أن غير هاتين ثنتين تردان، لأن هذا مفهوم عدد، بدليل أنه جاءت مواطن أخرى أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك الدعوات لا ترد، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده أو على ولده، ودعوة المسافر والمظلوم. وهنا ذكر هذا، وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا أيضا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال الدعاء في جوف الليل، والدعاء عقب الصلوات المكتوبات، والدعاء عقب الصلوات المكتوبات. في هذا الموضع ثنتان لا تردان، أي دعوتان، الدعاء عند النداء. ودلت الأحاديث الأخرى كما ذكر الشراح أن المقصود عند النداء بعد الأذان، يعني بين الأذان والإقامة، بعد عند النداء يعني بعد النداء، كما في الحديث يأتي عند إذا فعل والمراد به إذا أراد ونحو ذلك. فهنا الدعاء عند النداء. دلت الأحاديث الأخرى أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فكيف إذا كان الإنسان بين الأذان والإقامة يصلي ويدعو وهو ساجد؟ فيكون قد اجتمع أنه دعا بعد النداء وبين الأذان والإقامة، ودعا أيضا وهو ساجد. وهكذا أيضا لو دعا بين الأذان والإقامة وهو رافع يديه، دعا وهو ساجد ثم بعد الصلاة لا زالت بقي دقائق على إقامة الصلاة، رفع يديه إلى الله ودعا. وقد مر بنا في حديث أنس عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما ثم لا يضع فيهما خيرا. في الرواية الأخرى: ثم يردهما صفرا. الله عز وجل كريم حيي رحيم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه، سواء كان هذا العبد رجلا أو امرأة، له حاجة، له حاجة تتردد بين صدره وحلقه لا يستطيع أن يفصح بها، ولا يفهمه من حوله، ويقل المعين له على الظفر بها والوصول إليها، لكنه يفوض أمره إلى الله ويبث شكواه إلى الله، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتلك الحاجة أنزلها لله عز وجل ورفع يديه إلى الله متضرعا. وربما يكون بعض العباد يرفع يديه ويسكب عبرته، يده ترتفع ودمعته تنزل، وقلبه حاضر وهو متعلق بالله، محتاج، مضطر، ملح في الدعاء. فمثل هذا قل أن يرد دعاء مثل هذا، إلا أن يكون هناك مانع أو تخلف شرط، أو أن الله عز وجل أراد أن يحقق له شيئا آخر ويدفع عنه شرا أكبر، أو يدخر له تلك الدعوة إلى يوم القيامة. المهم أن الدعاء عند النداء من مواضع إجابة الدعاء، كما أن الدعاء عقب صلاة من مواطن إجابة الدعاء. قال: وتحت المطر. في بعض الروايات الأخرى: ووقت نزول المطر. والفرق بينهما هنا: تحت المطر يعني أن المطر ينزل عليه ويدعو، وأما الرواية الأخرى وقت المطر يعني المطر ينزل وهو يدعو في بيته، يدعو في دكانه، يدعو في وهو مستظل، لا أن يكون المطر ينزل عليه مباشرة، لكن عند نزول الغيث، عند نزول المطر، لأنه وقت نزول رحمة. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والمطر من رحمة الله عز وجل، والمطر من رحمة الله. فلما كان الغيث النازل رحمة من الله عز وجل، ودليل على عظيم قدرة الله، ويحيي الله عز وجل به الأرض بعد موتها، ويسقي الله عز وجل به من شاء، ويغيث الله عز وجل به من شاء، وتنتعش القلوب وتنتعش الأرض ويتلطف الجو ويحصل ما يحصل، فهذا الوقت الذي يغيث الله عز وجل به البلاد والعباد، عند أن يدعو العبد ربه في هذا الوقت يكون وقت إجابة، فيستغل الإنسان هذا الوقت بدعاء الله عز وجل ويجتهد. فكيف إذا كان الإنسان مسافر يدعو بين الأذان والإقامة يرفع يديه، وربما كان مع هذا وهذا صائما ويدعو؟ لا شك أن هذا أرجى ما يكون من إجابة دعاء العبد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا سأله أعطاه، وإذا تاب إليه تاب عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب إلى هنا كيف؟ هو أنا رجعت إلى شرح هذا الحديث قبل الدرس اليوم، وذكروا أنه محمول على الحديث الأخرى التي هي عند النداء أي بين الأذان والإقامة. إن وجد حديث هكذا فالأمر واضح، فما أحتاج إلى يعني حمله على أحاديث أخرى، فيكون هذان وقتان، وقت الأذان وبين الأذان والإقامة، يكون من وقت الأذان إلى إقامة الصلاة كله وقت إياه.